أن ترقه من دمات أو لا يختم الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. فالواجب على الرجل المكلف أن يؤديها، وعلى من بلغ سبعا أن يؤمر بها، ومن بلغ تسعا أن يؤمر ويطهر أيضا حتى يحافظ عليها مع بقية الصلوات. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت، يعني خير أيام الأسبوع هذا اليوم يوم الجمعة. في خلق آدم عليه أبونا عليه الصلاة والسلام، خلق يوم الجمعة العصر، وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، وفيه ساعة لا يوافق أحد يسلم، يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه، وفيه تقوم الساعة هذا اليوم العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر زوجه ثم أتى الجمعة فصلى ما قدره ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له وبينه وبين الجماعة أخرى وفضل ثلاثة أيام، فالمحافظ عليها من أسباب المحافظة. والسنة لها أن يتطهر بيته ويلبس من خير ثيابه ويطيب ثم يأتي الجمعة فيصلي ما يسر الله له، اثنتين أربع ثمان أكثر، بس قبل الصلاة يصلي ما يسر الله، ما في حد محدود، صلي اثنتين أقل شيء أو أربع أو ستا أو ثمانا، يسلم من كل اثنتين، يعني وقت صلاة الله كله. ثم إذا دخل الإمام أنصت الخطبة، ثم يصلي بعدها أربعا تسليمتين، هذا هو السنة والأفضل. فالمحافظة عليها وأداؤها مع الإمام على وجه المشروع من أسباب المغفرة، لما بينه وبين الجمعة الأخرى أو فضل ثلاثة أيام، لأن حسنة بأس أمثالها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خمس، والجمعة إلى الجمعة، والرمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغفر الكبائر. هذه في الحذر من الكبائر، وأن الكبائر وكبائر الذنوب من أسباب حرمان المغفرة، يجب الحذر منها. والله جل وعلا جعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد من تركهن، كبائر في الزنا والعقوق، قطيعة الرحم في الربا، وكما أن يحرم وظلم الناس وغير ذلك من الكبائر، هذه لا بد فيها من التوبة. مجرد أداء الصلوات وما ذكر معها ما يكفي، لا بد من توبة صادقة، لا بد حذر من كبائر الذنوب، لأن الله يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر الذنوب فقد كفرتم سيئاتكم، فلا بد من اجتنابها حتى تكفر السيئة. واجتنابها يكون بالتوبة والندم والإقلاع والعزم لا يعود فيها، هذا اجتنابها، تركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما لله وطاعة الله، وعزما صادقا أن لا يعود فيها، مع الندم على ما مر من ذلك. وفق الله الجميع. الله إليك. ما الحصى المقصود اللعب بالحصى؟ العبث العبث العبث بالحصى. تنتفي العلة الآن أحسن الله إليك، لأن المساجد الآن الحمد لله دكاتكم مبرمجة، قد يعبث شيء آخر. نعم. هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم. يعني واحد من توضأ طبعا على الغسل هو واجب، سنه مؤكده. نعم. ساعة استجابة عند صعود الإمام المنبر تأتي الأحاديث في الدرس الآخر إن شاء الله. وقت المنبر محل إجابة لا علينا في صلاته أو بين الخطبتين، هذا من أسباب الإجابة. وكذلك بعد العصر إلى غروب الشمس لما جلس ينتظر الصلاة من أسباب الإجابة، من ساعة الإجابة. أفضل في يتطهر في بيته ويتطهر في بيته ويستعد ويلبس من حسن ثيابه الطيب، هذا هو الأفضل. هذا هو الصلاة. بعد المداء الأول ما في بأسر تحييكم بعد المداء الثاني، لأن الأذان الثاني حرم البيع وبطل. الأذان الثاني بين يدي الإمام قبل الدخول للخطبة، هذا الأذان الأول الثاني. سمع الأذان الثاني هو الأول بالنسبة للإقامة. بعض الناس يحتجب من الجمعة إلى الجمعة، ما يصلي إلى الجمعة إلى الجمعة شيء. لكن كافر لأنه ترك الصلاة، ترك ستة أيام من جوادها إن شاء الله. ولو صلى الجمعة في الله. ولو صلى الجمعة، يعني ترك الصلاة، ترك الصلاة الأخرى كفى. نعم. إن شاء الله. تذكير الجمعة هل هو من الأذان الأول أو بعد الإشراق؟ لا أقرب الله ولا من طلوع الشمس. بعد الإشراق. هذا الأقرب الله. الحديث